بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه قبسات نور من سورة النور، وهذه السورة من السور المدنية، آياتها 64 آية. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: رجل لو سمعت هذا ديلم أسلمت، لو سمعها العجم لأسلموا لما تحويه من آيات بينات ومن أحكام معجزات. تستهل هذه السورة بقول الله جل جلاله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. السورة التي ورد فيها حديث مرسل: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. وكانت تسمى سورة النساء الصغرى، النساء الكبرى اللي هي بعد آل عمران، والنساء الصغرى هذه السورة. سورة أنزلناها وفرضناها. القرآن الكريم كله منزل، لكن الله نص ونوه ونبه على تنزيل هذه السورة اعتناء بأمرها واهتماما بشأنها ولفتا للأذهان إلى ذلك، لتصغي إلى ما تحمله من أحكام ومن مواعظ ومن عبر بصورة كلية. سورة أنزلناها وفرضناها، بينا فيها الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. ثم شرعت السورة بعد هذا في بيان أحكام الله عز وجل التي أراد أن يضمنها هذه السورة. فبدأ بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه السورة بدأت بالحديث عن حد الزنا، وللعلماء في هذا تفصيل كبير. الزنا إما أن يكونوا أبكارا وإما أن يكونوا محصنين. الزاني البكر الذي لم يسبق له الزواج، الزاني المحصن الذي وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، يعني من عقد ولم يبن بامرأته لا يعتبر محصنا في أحكام الزنا. طيب، ما حكم أو ما حد الزاني البكر؟ ما عقوبته؟ ما جاء في هذه السورة، ما جاء في هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم يزاد على ذلك بأن يغرب عن مسرح الجريمة 1 سنة، هذا عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة الذي رأى أن أمر التغريب إلى الإمام المسلم إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. حكمة كبيرة في التغريب أن ينسى الناس هذه الجريمة البشعة، أن تنقطع الألسنة عن التخوض في عرض صاحبها. ويعني في الباب الذي يدل على التغريب في الباب حديث أن أعرابيين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، يعني كان أجيرا عنده فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة، عشان أخلص ابني من القضية دفعت تعويض مئة شاة ودفعت جارية. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. ثم قال: الوليدة والغنم رد عليك، ترجع لك الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وتغريب عام، واغد يا أنيس رجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا إليها فاعترفت فرجمها. هذا الحديث جمع بالنسبة للزاني البكر بين الجلد والتغريب، وقلنا الحكمة ينسى الناس الجريمة، تنقطع ألسنتهم على التخوض فيها، ليعانى بذلك على التوبة، ليستأنف حياة جديدة بعد عودته. الزاني المحصن الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، فإن عليه الرجم أن يرجم حتى الموت. والرجم ثابت في الصحيحين، لقد قام عمر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. البينة أربعة شهود عدول تتواطأ وتتطابق شهاداتهم، الحبل من لا زوج لها، الاعتراف إذا أقر في غير إكراه ولا شبهة إكراه. كان سيدنا عمر يقول: ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها. كنت أكتبها على هامش المصحف عشان أذكر بها الناس، عشان ما حدش ينسى. مع طول الزمن ومع مرور الأيام والليالي يقول الناس: ليل هذه الآية، هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، رجم رسول الله ورجمنا بعده، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ماذا كان؟ كان في ما يتلى في كتاب الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. شيخ يعني الرجل الطاعن في السن، وأبونا شيخ كبير. يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. اللي يمشي كده مشي الطاعي في السن. ولهذا كلمة شيخ تطلق على اليهودي وعلى النصارى، مر بنا شيخ يهودي شيخ نصراني، مقصود الرجل الكبير الطاعن في السن، وليست مشيخة العلم المعتادة في أحاديثنا الدارجة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ف ثم قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المنهي عنه ليست الشفقة الجبلية الطبيعية عن الصحابة: إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال: إن لك في ذلك أجر. في رحمة جبلية، شفقة غريزية بالمحدود، ليس هذا هو الذي تنهى عنه الآية. شعور جبلي نبيل جميل، ما دام لم يحمل على ترك الحد أو على الخاوة في إقامته. عامل كده إيه؟ مش عايز تضرب، مش عايز توجعه يعني. لا، أنت تضرب ضربا ليس مبرحا وليس رخوا بحيث لا يمثل الردع ولا الزجر المطلوب شرعا. يبقى ليس هذا نهيا عن الجانب الجبل الغريزي. المؤمنون يترحمون، وإذا رأيت إنسان في معصية أنت ترحمه ترى أنه في مصيبة. أنت لو نزل به مصيبة في دنياه ترحمه وتعزيه، فإن نزل به مصيبة في دينه فهو أولى بالرحمة وأولى بالعزاء وأولى بأن تأخذ بيده وأن تقيده من هذه العسرة، من غير أن يمنع هذا أن تقيم كتاب الله عز وجل عليه. يبقى لا تأخذكم بهما رأفة تمنعكم من إقامة الحد أو تؤدي إلى الرخاوة المفرطة في الضرب الذي لا تجعله يحقق المقصود منه شرعا من الزجر والردع والنحو. ثم قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بيروي أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها، وفي رواية ضرب ظهرها. فقلت له: يا أبتي، الله يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: يا بني، هل رأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعتها حين ضربتها. بس حتى نتوازن في فهم هذه الآية وبيان المقصود منها شرعا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الحدود لا تقام سرا، ولهذا في البلاد التي لا تزال فيها بقية من إقامة الحدود تقام بعد صلاة الجمعة وأمام المسجد وأمام الناس، ليكون هذا أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في هذا تقريعا وتوبيخا وتجريسا له على المدى. بعض السلف يقول: لا، ده مش المقصود التجريس، المقصود أن الحضور من المؤمنين يدعون له بأن يتوب الله عليه وأن يقين الله عثرته وأن يرحمه من هذه المصيبة التي نزل به. فالمقصود العلانية في إقامة الحد، هذا متفق عليه. الطائفة أقوال أهل العلم، قالوا 1، 2، 3، 4، 5، 10، كل هذه أقوال منقول عن السلف الصالح في بيان عدد الطائفة التي ينبغي أن تشهد هذا. الآية الثالثة نختم بها: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. هذه الآية من أدق الآيات التي تحتاج إلى تأمل عميق ودقيق. إيش المقصود؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. كلمة ينكح يحتمل الوط ويحتمل العقد. إن قلنا إنه الوط، يعني الزاني لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا تعتقد تحريم الزنا أصلا، اللي بيزني في هذا البلد، إما يزني واحدة لا ترى في الزنا حرمة أصلا. استحل الزنا في هذا البلد، فأصبح يعني يؤتى كما تؤتى سائر المباحات التي تتم تحت سمع وبصر الأهل والمجتمع والدولة. ما خلاص ما عاد هذا حراما لا شرعا ولا عرفا، لا دينا ولا عرفا. فلا يطاوع الزاني على مراده من الزنا إلا امرأة عاصية ترتكب الزنا عاصية بزناها، أو امرأة مشركة لا ترى حرمة أصلا ابتداء في الزنا. ده معنى. المعنى الثاني العقد، يعني لا يجوز أن يتزوج الرجل العفيف امرأة زانية، ولا أن تتزوج المرأة العفيفة رجلا زانيا، وحرم ذلك على المؤمنين. الإمام أحمد يشترط لنكاح الزنا التوبة من الزنا، أن تتأكد يستتاب من الزنا، والإحصان شرط في نكاح المؤمنات وشرط في نكاح الكتابيات، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومما يرجح هذا أن في الباب جملة من النصوص الواردة في هذا الباب التي ترجح أن يكون المقصود منع نكاح الأحرار أو الحرائر من الزواني أو الزانيات. في الباب حديث أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح زانية بغي. كلمة بغي في اللغة التي تأخذ على زناها أجرا، واشترطت له أن تنفق عليه، هتصرف عليه. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ عليه قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. في الباب حديث آخر إن أحد الناس اسمه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسرة من مكة، بيهرب الأسرة من مكة إلى المدينة. كان له صديقة أيام الجاهلية امرأة بغي اسمها عناق، وكان قد واعد رجلا من الأسرة أن يشيله ينقله يهربه يطلعه من مكة ويطلعه برا البلد. فأبصر به عناق ماشي الرجل تقيل، كان ومال ايه يعافر فيه عشان يخرجه بس من ايه برا البلد يعني. فأبصر به عناق لقيت مرثد هلم مرحبا فالتبت عندنا الليلة، فقال: يا عناق إن الله حرم الزنا، يا عناق إن الله حرم الزنا. فهيئت عليه أهل الخيام، الحق الرجل ده بيأخذ الأسارة بتاعكم. لما لم يطاوعها على مرادها هيئت عليه الناس. المهم أمكنه الله جل وعلا من أن يفلت من بين أيديهم، ووصل إلى المدينة وقال: يا رسول الله أنكح عناقا ينفع الجوزها، بينهما عشرة قليلة بس العشرة عشرة الحرام. ورغم أنها هيئت عليه لكن لسه في شعبة من قلبه متعلقة بها، أنكح عناقا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنزل الله تعالى قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. قرأ عليه الآية وقال له: لا تنكح ما دامت مقيمة على الفاحشة، إذا تابت من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمل ذنب له، التائب من الذنب كمل ذنب له. يبقى إذا حصل التوبة لا حرج في التزويج. فعن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه يقول: سمعت ابن عباس وسأله رجل: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزق الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال ابن عباس ليس هذا في هذا، أنكحها فما كان من إثم فعليه، يعني إذا حدثت توبة فلا حرج في نكاح الزاني التائب والزانية التائبة، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تكتفي في هذه الجلسة بهذه الآيات الثلاث، ونتابع في مجالسنا الرمضانية القادمة إن شاء الله. وأستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمة